بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في فصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد تزغمزيا فصل هنا وزغمزيا كواميني كلا علي چوتو خبرشنا چومتو محمد صلى الله عليه وسلم. تكي وليو تزغمزيا جنب لأن كتك يالي مامبو علي ويتاج متوم صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة خروج الدابة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الدابة لغة كل ما دب على الأرض. دابة كتك لغة نكيلا كنا تشتنبانا كتنبيا جويا نيني جويا أرضي، والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. نما كسوديو يمنياما هابا يمنياما يولي أمباي الله سبحانه وتعالى أتمتوى كنا بقربية كياما نكتوكا كم يمهويو كم ثبوتو كتك قرآن والسنة. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كيفهم يمهوي الله سبحانه وتعالى أتمتوى ناتكوني من يكزنغمز نواتو ناكوامريش ناكوكتاز واتو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، وذكر منها الدابة. تومي صلى الله عليه وسلم سيما قيامة هكيت سماما فكم تكبؤونا علامة كومي أكتاجا مجواب كتك علامة هزو كتوكا كهوي منياما. والحديث رواه الإمام مسلم. وعليكم السلام. وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. شيخ العثيمين رحمه الله تعالى سيما نهمون كتك قرآني ولا سنة صحيح إلي ثبوت دليلي إن ويليزا إلي سهيم أتك يوتوك يولم نياما ولا سفاياك يولم نياما يكو كتك سرقاني يكو كنمنقاني هكونا دليلي كلي تشكوديا كتك كويليزا هايو كوكينا ni ahadith ambazo katika kuthubutu kwake kuna walakin. Wadhahiru al-Qur'an annaha dabbatun tundhiru an-nasa biqurbi al-'adhabi wal-halaki wallahu a'lam. Na dhahiri ya Qur'an ni kuwa ni mnyama atatoka kuwaonya watu kukaribia kwa adhabu na watu kuangamia, wallahu a'lam. Hapa ni katika kuzungumzia khuruj ad-dabba. طلوع الشمس من مغربها kuchomoza kwa jua kutoka upande wa magharibi badala ya mashariki. طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. Jua kuchomoza kutoka katika upande wa magharibi kumethubutu katika Qur'ani na katika Sunna. Qala Allahu Ta'ala: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. سيكو زي تكبكوج آية زمولا وكم ليزي nafsi ambayo ilikuwa haijaamini kabla ya hapo, imani yake haitamfaa chochote, na amali yoyote anayoifanya baada ya hapo haimfai chochote. Walmuradu bidhalika tuluu shams min maghribiha, na makusudio hapa ni kuchomoza kwa jua kutoka upande wa magharibi. Waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'u ash-shams aw tatlu'u ash-shamsu min maghribiha fa idha tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un wa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakitasimama kiyama mpaka jua litakapochomoza kutoka kwa upande wa magharibi. Na jua linapochomoza upande wa magharibi, watu wote wataamini, lakini hakuna faida yoyote ya imani baada ya watu kuona jambo la ghaibu. Ni kama mtu anayefariki ashaona wale malaika waje kumtoa roho, huwa tayari pale aweza kusema na mimi naamini, lakini yamfaa chochote imani yake? Haimfai chochote. Ilikuwa aamini kabla hajayaona ya ghaibu. Na kesho siku ya kiyama pia watasema rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, wana yaqini, hawana shaka. Lakini imani yao itawafaa kitu? Haiwafai chochote baada ya kuwa washaona yale yaliyoahidiwa. Mutafaqun alayhi, na hadithi mpokea na Bukhari na Muslim. قال ابن قدامة رحمه الله وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فتنة القبر. قال الفتنة لغة، فتنة كتك لغة الاختبار امتحان، وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه. نفتنة كبريني ni pale anapoulizwa maiti kuhusu Mola wake mlezi, kuhusu dini yake na mtume wake. Wa hiya thabitatun bil kitabi was sunna, na ni jambo ambalo limethubutu katika Qur'an na Sunna. Qala Allah ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allahu wa thabat wal walu'amini kwa qawli iliyothabiti katika uhai wao wa dunia na akhira. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-muslimu idha su'ila fil qabri shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadhalika qawluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhira. Muslimu anapoulizwa kaburini mwake atashuhudilia la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, na hii hadithi ndiyo tafsiri ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Kwa sababu hakuna atakayeweza kujibu maswali hapa isipokuwa yule aliyepewa thabat na Allah subhanahu wa ta'ala, nasallallahu ja'alna minhum. Wasailu malakan, na wanauliza ni malaika wawili. Kauli nabii sallallahu alaihi wasallam innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim qala ya'tihi malakan fayuqidanihi, rawahu al-imam Muslim. Sema hakika mja anapowekwa kaburini mwake, wenzake wale walimzika, watu wake wakawa wenye kwenda zao, hakika yeye atakuwa yuwasikia michakato ya viatu vyao, kisha watamjilia malaika wawili wamketishe. قال واسمهما منكر ونكير لما جنايون منكر ونكير كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وقال حسن غريب. قال الألباني وسنده حسن وهو على شرط مسلم. وسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح وفي غير المكلفين خلاف. سؤالي لمينيا وتوليز والمكلفين كتك وومينينا مكافيري كتك أمهون أم والي والوبيتا بيولي وكيوليز وسواليلي وقول صحيح أما والي أمبوسيو مكلفين بمعنى هواج بليغي يعني بالغ عاقل منتو أمبوسيو بالغ ولا عاقل كتك كوليز وكواو كنا اختلاف بين ونوفيون. وظاهر كلام ابن القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال نظاهر يمنين ابن القيم رحمه الله تعالى كتك كتاب وشاك الروح نكوى أتليوزيت وقول يكوى وتوليز أتودوه. ويستثنى من ذلك الشهيد أمباي هوليزوي نشهيد بكياك لحديث رواه النسائي وحديث البكيوة نالإمام النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يتشلز فتنة يلي مبانغا ليو يونا نميليو يا مبانغا ليو يهيسي يفوكوا يكينارا ونكيشو تشاكي yatosheleza kuwa ni fitna ni mtihani. Na leo tutasema ikiwa ni jihad sahih yatosheleza milio ya risasi na mabomu kuwa ni fitna. Sio kila mtu anaweza kusubiria, kuna wengine wakasikia risasi moja tu yalia subhanallah, tamkuta ameingia chini ya gari hajui ameingia vipi, tafuta nyumba akaingia hajui atani ya nani. Ni fitna, mtihani, si kitu kidogo. Hijia yule ambayo yuko katika vita yatosheleza kwa ile ni fitna. Hivyo ndio maana akiingia kaburini shahidi haulizwi. Nasallallahu ajalna minhum. Amwitikia amina, mtakufa mashahidi eh? Maogopa. Wa man mata murabitan fi sabilillah ni hadithin rawahu Muslim. Na yule aliyekufa murabitan fi sabilillah akiwa ni mchunga mipaka ya nchi ya Uislamu, huyu pia haulizi kwa sababu ni katika shuhada. Qala rahimahullah ta'ala adhabu al-qabr au na'im. Adhabu al-qabr au na'im, adhabu ya kaburi au kuneemeka kaburini, haqqun thabitun, ni jambo la haki lilothubutu, bidhahiri al-Qur'ani wa sarihi sunnati wa ijma'i ahli sunnati, kwa dhahiri ya Qur'an sunna iliyo sarih iliyo wazi na ijma'i ahli sunna. Qala Allah ta'ala fi surati al-Waqi'a falawla idha balagat al-hulqum wa antum hina idhin tanzurun ila qawli fa amma in kana min al-muqarrabin فروح وريحان وجنة نعيم. Kwa hizi neema za kupata upepo na harufu nzuri ya peponi yote yamjilia akiwa wapi? Kaburini kabla ya kuingia peponi kesho akhira. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yata'awadhu billahi min adhab al-qabr وأمر أمته بذلك. نمتم صلى الله عليه وسلم ألكوا كجلين لنا الله سبحانه وتعالى كتوك مانا نعذاب يكبوري بل ألكوا كوامريش أمواك كفنيف يعني كموم بالله سبحانه وتعالى أويبوش نعذاب يكبوري وامريش وموم ب عندي وكتك كلا صالة بعد يكسوم التشهد مش أمتو katika tashahudi ya mwisho huomba katika yale anayoyaomba ni awe kumbali na adhabu ya kaburi. Waqala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi al-Bara ibn Azib al-Mashhur fi qissati fitnati al-Qabri. Tume sallallahu alayhi wa sallam asema katika hadithi al-Bara ibn Azib, hadithi mashhuri, katika qissa cha mtihani wa kaburini. Qala fi al-mu'min, asema kuhusu mu'min. Fayunadi munadi min as-samaa, atanadi mwenye kunadi kutoka mbinguni. An sadaqa 'abdi, kuwa amesema kweli mja wangu. Fa afrishuhu min al-jannati wa albisuhu min al-jannati waftahu lahu baban ila al-jannati, hivyo atandikiwe katika pepo, avishwe katika nguo za peponi na afunguliwe mlango katika milango ya pepo. Fayatihi min rihiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kwa hivyo itamjilia yeye katika harufu ya pepo nzuri, upepo mzuri, na atakunjuliwa katika kaburi lake upeo wa macho yake. Waqala fil kafir, mtume sana makasema juu ya kafiri huyu. Fayunadi munadi min samai an kadhaba abdi, atanadi mwenye kunadi kutoka mbinguni kuwa amesema uongo mja wangu. Faafrishuhu minan nari waftahu lahum baban minan nar, basi mtandikieni katika moto na mfungulieni mlango wa moto. Fayatihi min harriha wa samumi, tamjia katika joto la moto wa jahannam na upepo wa kuchoma moto wa jahannam. Wa yudayiqu alayhi qabrahu hatta takhtalifa adla'u, na kaburi lake litatiwa dhiki na kubanwa mpaka mbavu zake zitapishana. Sallallahu alayhi wa afiya. Alhadithu rawahu Ahmad wa Abu Dawud. وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. نوم يفكيانا سلف ووتن أهل السنة كثبتش عذاب يكبور النعم زاكي. ذكره ابن القيم في كتاب الروح وأنكر الملاح. وذكره ابن القيم في كتاب الروح متاجة هايمانين المقيم كتاب جاك الروح. وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. ووف وليتوكا katika njia Allah subhanahu wa ta'ala makafiri wamekataa adhabu ya kaburi wakitoa ila kuwa lau kama tutamfukua ile maiti tutampata iko vile vile, wasema hakuna tofauti baina vile tulivomzika, labda pengine ameoza tu. Wanaruddu alayhim bi amrayn, hapo tutarudi kwa mambo mawili. Kwanza, dalalatu kitabi wa sunna wa ijma'u salaf ala thalika, Qur'an na sunna na ijma'u salaf imekubaliana katika jambo hilo, wote wamekubaliana. Inna ahwal al-akhirati la tuqasu bi ahwal ad-dunya, falaysa al-adhabu aw an-na'imu fi al-qabri kal-mahsus fi ad-dunya, hali ya akhira haiwezi kupimwa sawa sawa na hali ya dunia. Kwa hivyo adhabu ya kaburini au neema ya kaburini haiwezekani ikawa ni mtu mwenye kuihisi kama anavyohisi jambo katika hii dunia. Na lau kama wangelikuwa wahisi kweli watu, ungelikuwa na hofu kweli, watu wote wangelikuwa wema, wangelikuwa waona yale mambo yanayofanyika pale makaburini. Sasa itakuwa ghaibi kwa wapi? Iko wapi sifa ya mu'min alladhina yu'minuna bilghaibi? قال الشيخ العثيمين هل عذاب القبر ونعيمه في على الروح او على البدن؟ عذاب او نعمه كبرين جي itaipata roho ya yule maiti ama pia kiwiliwili chake? قال الشيخ الاسلام ابن تيميه مذهب سلف الامه وائمتها ان العذاب او النعيم يحصل لروح الميت وبدنه. Madhhab ya salaf al-umma katika hili jambo ni kuwa adhabu ya kaburi na neema ya kaburini hupatwa na roho ya yule maiti, kadhalika kiwiliwili chake. Wa anna ar-ruha tabqa ba'da mufaraqati al-badani mun'ama au mu'adhdhaba, na roho hubakia baada ya kuondoka katika kiwiliwili, imma katika neema, imma katika adhabu. وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. Na wakati mwingine huwa na mafungamano ile roho na kile kiwiliwili, ikawa vyote viwili vitaneemeshwa au kuadhibiwa. Meeleweka? Haya ni katika mambo ya ghaib ambayo ameeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni wajibu kwetu sisi kuyaitakidi na kuyakubali. Qala Sheikh Al-Uthaymeen an-nafkhu fi as-sur. An-nafkhu ma'ruf, kupuliza. والصور لغة القرن, صور كتك لغة نبيمب. وشرعا قرن عظيم, قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه. نبيمب كوبا في جبرقوم أميوكم دومون إسرافيل أسبير نوكتغيان يتامريش أبوليز. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش, wahuma nafkhatani. Na Israfil ni mmoja wapo katika malaika watukufu ambao huibeba arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa nafkha ziko mbili, kupuliza ni aina mbili. Ihdahuma nafkhatul faza' yunfakhu fihi fayafza'u an-nas wa yus'aquna illa man sha Allah. Baragumu la kwanza litakapopigwa, watu wataingia na fazaiko, na wengine watazirai isipokuwa atakayetaka Allah subhanahu wa ta'ala tabaki. Athaniya والثانية نفخة البعث, بعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. لكيبوليزو مرة يبيلي باسي وتففليوا نكسماما كتوكتك مكبورياو. وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نكيبوليزو برقوم يمكوجة دليلياك كتك قرآن السنة نإجماع يا أمة. قال الله تعالى نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هapa tuona kuwa kupulizwa baragumu ni mara mbili. ونفخ في الصور ya kwanza, فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Kwa hivyo ya kwanza watazirai na kuanguka, wengine kufa hivyo. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كيش التبوليز ومرا يبيلي تهماكي ووتي وتكوى مسماما وتزاما ومفولي وتوكت كما كبوريا. وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. بوليز وبرقوم تهماكي ووتي وتتوكا كوني مكبوريا ولكي يقول ملواء أنا بتاك سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل. شك الراوي فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رواه الإمام مسلم في حديث طويل. وقد اتفقت الأمة على ثبوته. اتفاقية أمة كوي حديث من ثبوت صلى الله عليه وسلم سيما كيش لتبوليز وبرقوم هاتو لسكية يويوت يولي اسبقوا تكيسكية ليتا ورفع ليتا وينجين هوكو وتكوني ونيكو لسكية نكوني نيوكا ثم لا يبقى أحد إلا صعقا كشا كتبكية يوتي سبقوا أتزراي أما كوانغامية أو كوفا ثم ينزل الله مطرا كشا الله تلتنبوا كأنه الطل أو الظل تبكية إلى انبوا كما انفان وكفولي يوياو فتنبت منه أجساد الناس كتوكا كتك انبوا كما إلي ميلي يواتو إتكواني كما ميا أناوميا ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كيش لتبيب وبرقوم لنجين تهماك ووت ومسمام وكجو يا أرضي نا كوي اتفاق يا أمة كوي حديث إم ثبوت. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.